من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الابتسامة الهادئة الجميلة التي تسعدك وتسعد الآخرين. يوم جميل لك ولأسرتك. افتح شبابيك الحياة، شوف البنادق صبحوا، قبل النهار النساء قبل الأبان افتتحوا. افتح شبابيك الحياة، شوف البنادق صبحوا، قبل النهار النساء قبل الأبان افتتحوا. كل المحبة اتفضلت والكل بيحبك، كل المحبة اتفضلت والكل بيحبك. وافتح شبابيك الحياة، افتح شبابيك الحياة، وافتح شبابيك الحياة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ونبدأ بأولى هذه الفقرات وعائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ألو ألو، صباح الخير. يا هلا الله اللي هنا، نحن هنا. ألا أميمة؟ أحمد. أيوة أحمد، فيه في الشارع. ما هو قدامك شوف. انت بقالك مدة قاعدة باصة من الشباك. وفيها ايه دي كمان؟ أميمة انا اللي بسألك، في ايه؟ مفيش يا احمد. طب اقفلي الشباك وادخلي نقعد. ياه نقعد. نقعد. ونقعد بقى دقيقتين ولا اكتر؟ نعم، تقصد ايه بقى؟ اقصد بقى ان احسن لي اقوم اخرج. أميمة مالكم؟ يا وفاء يا حبيبتي، أنا خلاص على وشك الاكتئاب. لا لا لا، ما تقوليش كده أبدا. أنت إيه اللي مضايقك؟ الدوامة اللي أنا فيها كل يوم، مفيش تغيير. قوم افطر يا أحمد. يفطر أحمد وياخد بعضه وينزل على شغله عادي، يرجع قرب المغرب يتغدى ويمدد ساعتين ويقوم بقى الشاي يا أميمة، ياخد الشاي وينزل يرجع قرب نص الليل يتعشى ويقعد يقلب في القنوات شوية ويتفرج على الأخبار وينام. أنا عايز أتكلم، عايز أتكلم يا وفاء، يعني أكلم نفسي. أنا خلاص خلاص مش قادرة أستحمل. أميمة معذورة يا وفاء، وأحمد غلطان. أيوة غلطان، وستين غلطان كمان. اللي بيحصل ده اسمه جفاء. لا مش للدرجة دي، بس هو نوع من التباعد اللي ممكن يؤدي للجفاء. الست بتبقى عايزة تتكلم مع جوزها، مش عايزة تحس إنها عايشة لوحدها. وأحمد لازم يراعي الحتة دي. وجوده في البيت روتيني، موجود ومش موجود، وإذا بيعمل فطور في العلاقات. كلم أحمد يا أبو دنيا، انصحه. هو أحمد صغير؟ كبير ولا صغير؟ محتاج للي يفهمه. أميمة الغدا يا أميمة. حاضر يا أحمد، أنا حجيب لك الغدا ونزلة. نعم نزلة. أيوة نزلة. نزلة راح فين يا أميمة؟ عند مها والأستاذ عمر. ليه؟ مين غير لي بقى؟ أنا محتاجة أقعد في مجلس فضفضة. فضفضة؟ أيوة محتاجة أتكلم، نقعد نرغي. أي فرصة فضفض، أنا خلاص قربت أنسى الكلام. طب وأنا يا أميمة؟ كفاية عليك شغل، وانا عليا احضر لك الاكل. بس بس بقولك ايه، باي باي، مش هنتكلم دلوقتي. مش انت بتقعد معايا ولا بنتكلم ولا اي حاجة. طب اهدي اهدي بس يا أميمة، اهدي شوية. لما اروح اتكلم وفضفض شوية يمكن اهدى. أميمة بص، يعني بصراحة انت نبهتيني لحاجة مهمة جدا يا أميمة، انا لازم اديلك وقت نقعد نتكلم مع بعض. ايه ده بجد يا احمد؟ ده ابو دنيا كان لسه هيكلمك. كتر الف خيره، انا كان لازم انتبه لوحدي. يلا حبيبتي فاضفاضي معايا يا امين، انا معاك اهو وهسمعك وهقولك احلى كلام يا حياتي. يلا بقى. عزيزتي المستمعة، وحول دور الإعلام وتضافر الجهود من أجل إيجاد حلول للقضية السكانية، حضرت هذا المؤتمر منى خليل. فلنستمع. ونلتقي الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، أستاذة الإعلام. أهلا بحضرتك. أهلا بك وجميع مستمعيك ومستمعات. أستاذة الدكتورة منى الحديدي، في شك أن الإعلام بيلعب دور كبير جدا في كل القضايا، لا سيما قضية تنظيم الأسرة والسيادة السكانية، ولكن أمامنا العديد والعديد من التحديات. عندنا مشاكل، عندنا موروثات، عندنا فقر، عندنا أمية، نسبة أمية مرتفعة. لكن إن شاء الله زي ما قيل في هذه الجلسة الافتتاحية، بتضافر الجهود ودور الإعلام اللي الكل أثنى عليه الحقيقة، إن شاء الله نصل إلى حل لهذه المشكلة. هو طبعا زي ما حضرتك بتؤكدي على أنه المرأة والاهتمام بالمرأة وتمكين المرأة هو في النهاية في مصلحة المجتمع ككل، بكل قطاعاته وكل فئاته، بحاضره ومستقبله. وعايزة أقول الحمد لله أنه الخطط والسياسات الدولة في الفترة الحالية بتؤكد على يعني أهمية الرعاية للمواطنين سواء كانوا نساء أو رجال، وأهمية كمان إعادة بناء الإنسان المصري، وبالتالي يبقى إعادة بناء التفكير والثقافة للسيدات طبعا وللرجال. ولكن إحنا ليه بنهتم بالسيدات؟ لأنه زي ما حضرتك بتقولي وزي ما سمعنا في خلال هذا المؤتمر القيم، إنه المرأة هي اللي بتربي وهي المديرة داخل منزلها، وهي كمان دلوقتي ما ننساش انها بتمثل قوة كبيرة في طاقة العمل، سواء العمل الرسمي او العمل غير الرسمي. فالحقيقة لابد انه من تضافر الجهود، لابد من نشر الوعي والثقافة السكانية. وانا عايزة اقول انه دلوقتي بقى في حاجة اسمها الثقافة السكانية، يعني ان المجتمع كله يبقى عنده درجة من المعلومات والمعرفة والوعي والاتجاه الايجابي نحو انه القضية السكانية ما هيش قضية مرتبطة بزيادة فقط عدد أفراد الأسرة، لكن التوزيع الجغرافي مهم، مستوى خصائص الفرد وجودة الحياة، أبعاد المشكلة نفسها. يعني حتى دلوقتي ما بيتكلموش في الدول المتقدمة على إتاحة التعليم، لا بيتكلموا على جودة التعليم. أيوة. ما بنتكلمش على توفير خدمات صحية وقائية أو علاجية، لكن بنتكلم على حياة أفضل، جودة الحياة، الناس تعيش أحسن. فبالتالي طبعا بيأتي هذا المؤتمر ليؤكد على أنه توفير الزاد الثقافي، وهنا بقى دور الإذاعة بكل برامجها وبكل يعني مخرجاتها والتلفزيون واللقاءات الشخصية. وعايز أقول برضو الخطاب الديني ما نقدرش نغفله، وخصوصا واحنا نتحدث حاليا على برضو تحديث الخطاب الديني، فياريت يدخل هذا الموضوع في إطار كل الرسائل اللي بتوجه من القيادات، وخصوصا القيادات اللي بنقول عليها الرسمية والقيادات غير الرسمية لكل المواطنين. على فكرة أنا لفت انتباهي كمان بعد إذن حضرتك يا دكتورة كلام مهم جدا، الاهتمام بالحضانة وأطفال الحضانة وأسر الأطفال اللي في الحضانة وتقديم التوعية ليهم. ممكن الطفل يبقى مش فاهم قوي، لكن الطفل في الحضانة بالصور بترسيخ قيمة في ذهنه هيكبر عليها ويبتدي يفهم تدريجي. ما هو حضرتك التنشئة والتربية بتبدأ كما يقال في بعض المدارس ليس فقط بعد الميلاد كمان، مش بس في سنوات الحضانة، لا بتبدأ والطفل جنين في بطن أمه. فبالتالي لو احنا وفرنا فعلا في دور الحضانة برامج تساهم في تنشئة الأطفال على ثقافة جديدة، لأنه برضو إحنا عندنا ممكن قوي الطفل يستخدم كعامل مؤثر على والديه. أيوة. يعني نقعد نقول للطفل قول لماما وقول لبابا عايز أخت وعايز أخ، إشمعنى أنا ما عنديش أخت بنت، إشمعنى أنا ما عنديش أخ ولد. فهنا برضو بنقول لازم إن إحنا نكون عند الأطفال ثقافة أسرية، إحنا نكون عنده إنه لازم يتعلم. أيوة. مش لازم يبقى عنده اخوات عشان يلعب معاهم. نكون عنده احساس مثلا باحترام الاخر. أيوة. لكن ان احنا ما نركزش على انا عايز وجود القدوه دائما امام مهم جدا، وزي ما حضرتك بتقولي من السنوات الاولى في عمره، وبالتالي هو بينشأ على كده انه من حقه ان هو ينتمي أسرة سعيدة، أسرة متألفة، أسرة متعاونة. برضو بيقول انه في علاقة حقيقة ما بين المشكلة السكانية وما بين قضايا الانتماء. أيوه. انا لما بحس ان المجتمع بتاعي بيديني خدمات وبيديني امان وبيديني رعاية، ده بيزود الانتماء. عزيزتي المستمعة، صحي ومفيد، واليوم نتعرف على أهمية البليلة والقيمة الغذائية التي يحتوي عليها القمح. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالأكلات الشتوية الجميلة، الأكلات المغذية اللي تعودنا عليها إحنا المصريين. يسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتورة سارة ميكي، إخصائي تغذية علاجية وعضو جمعية السمنة الدولية. صباح الخير. صباح الكل. أهلا بك. الحمد لله. أهلا بك. البليلة. البليلة من الأكلات الشتوية الجميلة جدا، ودايما بيقابلني ناس بحسهم ظالمين البليلة، ما بيردوش يأكلوا البليلة، أو بيسألوا يا دكتور هل البليلة حلوة في الشتاء؟ طب أنا عاملة دايت، ينفع أكل طبق بليلة؟ لا، ينفع جدا جدا جدا. البليلة ميزتها أن احنا ممكن نوظفها لولادنا ويبقى طبق متكامل من القيمة الغذائية، وممكن أنا كست البيت آخد من البليلة بطريقة معينة هقولها دلوقتي تخلينا ان احنا نشبع، وفي نفس الوقت تبقى طبق وستن دايت. أيوة. تمام. طيب انا عايزة بس اتكلم عن فوائد البليلة. اولا القمح، من احنا دايما بنتكلم على ميزة القمح اللي بقشره. القمح فيه كمية فيتامينات، وخصوصا فيتامين بي 12. أيوة. اللي احنا محتاجينه علشان اعصابنا، علشان بشرتنا، علشان نضارة بشرتنا وشعرنا وضوافرنا، الحاجات دي مهمة جدا جدا وموجودة في القمح، وخصوصا القمح الكامل، الحبة الكاملة اللي بقشرها. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، البليلة دي بتبقى موجودة في لبن. اللبن ده فيه كمية بروتين وفيه كمية كالسيوم وبوتاسيوم حلوين جدا، طبعا حلو لينا ولأولادنا. احنا الستات لازم ناخد القمح ولازم ناخد اللبن علشان الكالسيوم وفيتامين دي. أكله إزاي علشان أغذي طفلي، وأكله إزاي أنا علشان أعمل دايت وما يبوظليش الدايت بتاعي. أيوه. البليلة ممكن أنا أحط اللبن كامل الدسم، تمام، ممكن أحليها بعسل، ممكن أحط عليها مكسرات. فأنا كده الطبق البليلة اللي بيحتوي على القمح واللبن والعسل النحل والمكسرات، وجبة غذائية هايلة هايلة لطفلي. ده كده طبق حلو جدا لطفلي، سعراته عالية شوية لكن قيمة غذائية حلوة جدا. تمام. طيب لو أنا دلوقتي عايزة أكل مع أولادي بليلة، يعني حرام أقعد يأكلوا وأنا أتفرج عليهم. فلما نيجي نعمل طبق البليلة، ممكن إحنا ناخد لبن خالي الدسم أو منزوع الدسم. تمام. مع البليلة عادي جدا. أيوه. وممكن نحليها بسكر دايت، في أنواع كتير سكر دايت آمنة وما فيش. أيوه. فيها مشكلة. فلو أنا عاملة دايت وعايزة أخس، اوبشن حلو جدا، اختيار هايل جدا، ان انا اخد البليلة. ممكن اخدها كسناك، يعني كوجبة صغيرة خفيفة ما بين الوجبات. أيوه. او ان انا اخدها كوجبة عشاء. بالظبط. ممكن اتعود انها تبقى من غير سكر، هتبقى حلوة مع اللبن والمكسرات جدا، هتغير الطعم. طبعا طبعا. احنا ممكن لو احنا برضو بنخس ممكن نحط معها مكسرات. أيوه. لان المكسرات حلوة جدا كمان في الدايت عشان الأوميجا 3، وبتخلينا نحرق احسن. كلها معلومات مهمة، وإحنا بنأكد على البليلة، وأرجوكم النهاردة روحوا اشتروا قمح. أيوة. وابتدوا نقعوا ونعمل نقعوا كويس الحاجات الحبوب لازم تتنقع كويس. تمام. ونعمل اللبن ونجيب المكسرات وبألف هنا مستمع طبق شهي على مائدة الطعام مع شيف أحمد زايد وطريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل. صباح الخير على حضراتكم، معاكم الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم حاجة جديدة ومختلفة، معانا صينية بطاطس بالبشاميل. نقول المكونات بتاعتها مع بعض. معايا بطاطس قطع حلقات، لحم مفرومة، بصل، ثوم مفروم، لبن، كريمة، ملح، فلفل، بهارات، حبهان، ورق لور، جزر مبشور، زبدة، دقيق وزيت، وجبنة للوجه إذا حبينا. المكونات بتاعتي اللي أنا قلتها دي أنا ممكن أعوض عن الكريمة اللباني بجبنة مثلثات في قلب البشاميل. البطاطس بتاعتنا بنقشرها وبنغسلها كويس وبنقطعها حلقات، وبنعمل البطاطس بناخدها نص سلقة على النار، متكسرش مني نص سلقة عشان ما تكسرش مني، الحلقات تطلع زي ما هي سليمة. أو ممكن أرفع في الحلقات بتاعة البطاطس وأدخلها الفرن. أنا مش هقلي، مش عايز أقليها، هدخلها الفرن تتشوي بس تكون حلقات رفيعة عشان تستوي معايا، وبين حين والآخر ان انا اقلبها على الوش التاني. تمام. عملت البطاطس سواء سلقتها نص سلقة او دخلت او رقيت السماكة بتاعتها شوية ودخلتها الفرن تتشوي. معايا العصاق بتاعنا، عصاق زي اللي بنعمله البشاميل بس احنا بضيفين عليه بقى، بضيفين عليه مثلا الجزر المبشور هيديله سنه حلاوه اكتر، بس ده الجزر في اخر مرحله اللي هو قبل ما ارفع العصاق من على النار، مش عايز الجزر يقع كتير على النار. معايا الملح، معايا البصل، ومعايا اللحم مفرومة على النار تجانسه. بنزل بالثوم، بنزل بديها فص حبهان وفص ورقه لور عشان تنكه معايا، بنزل بالفلفل والبهارات والملح، طبعا البهارات والملح والفلفل اخر حاجه. عملت العصاق بتاعي ركنته على جنب، اجي اعمل البشاميل. البشاميل بتاع البطاطس طبعا هتقولي بطاطس بشاميل، طب هي ده تقيل في تقيل، هنا نلعب بقى، احنا نعمل حته التوازن اللي احنا كنا متفقين عليها في حلقات سابقه قبل كده. البشاميل بتاعي في البطاطس بالبشاميل ما يبقاش تقيل، ما يبقاش تقيل ليه؟ لان هو لما هينزل على البطاطس وياخد ويدي معاها في الفرن، البطاطس كده كده هتنزل نشا تاني سواء شويها او سلقها، فهيتقل معايا الصوص بتاعي، فانا ما عملوش تقيل لانه كده كده هيتقل مني في الصينية او في البايركس بتاعي. تمام. عملت البشاميل بتاعي، طبعا زي ما احنا قلنا عوضنا عن الكريمة اللباني في البشاميل الجبنة المثلثات، اديت مكعبين جبنة مثلثات هيفرقوا معايا في الطعم كتير بدينا للكريمة. انزل بادهن طبعا البايركس بتاعي او الصينية اللي دخلها الفرن بشوية بشاميل وبالجناب بقعر الصينية بكل حاجة. ببدأ أرص البطاطس بتاعتي، تمام، طبقتين، وبين كل طبقة وطبقة معلقة بشاميل، وبعد كده بنزل باللحمة بتاعتي العصاق بفردها في قلب في الصينية كلها فوق البطاطس، وبعد كده بدي طبقة البطاطس التانية، وبعد كده بصب عليهم البشاميل. عندي جبنة بقى، عايز أحب أحط جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، مش حابب احط جبنه وعايز الوش بتاعي يلون، اخر شويه بشاميل هحطهم من فوق، بكسر عليهم بيضتين مع شعره فلفل اسود عشان زفره البيض ما تبقاش باينه معايا، بضربهم وبنزل عليهم فوق الوش. ده لو انا مش هدي جبنه، هدي جبنه ادي الجبنه اللي انا عايزها بس ما اديش بيض مع البشاميل. موتزاريلا او شيدر ايا كان نوع الجبنه اللي انا بحبه. يا رب تعجبكم، دي حاجه جديده. وكان معاكم الشيف احمد زايد. عزيزتي المستمعة، وماذا عن التمكين الاقتصادي للمرأة وكيف يجعل المرأة امرأة قوية؟ كل هذا مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة وحضرتك ومصر كلها بخير وسلام يا رب. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن التمكين الاقتصادي للمرأة. طبعا التمكين الاقتصادي للمرأة ده أحد المحاور الأربعة المهمة في استراتيجية تمكين المرأة 2030. طبعا ده محور أساسي، المحور الاقتصادي وتنمية، يعني رفع مستوى معيشة الأسر، ده بيكون بتمكين المرأة اقتصاديا. والحقيقة ان انا دايما اقرر اقول ان احنا لما بنهتم بالمرأة في اي جانب من الجوانب، الحقيقة ده مش للمرأة في حد ذاتها ولكن للأسرة كلها وللأبناء. ويمكن في دراسات حضرتك اتعملت لقوا ان معظم دخل المرأة بيتصرف على الأسرة وعلى الأبناء، بخلاف يمكن دخل الرجل لحد ما بنسب كبيرة. يعني المرأة كل دخلها بيكون لصالح الأسرة والأبناء. فدوت يعني بعتبره محور مهم جدا، هام جدا في تنمية مهارات المرأة، في جعلها منتجة حتى في بيتها، في تسويق منتجاتها. ده طبعا احنا كفرع المجلس في كفر الشيخ بينفذ سياسات المجلس القومي للمرأة، ويمكن منذ عام 2017 اللي هو العام اللي خصصه فخامة الرئيسة في التحسيسي انه يكون عام المرأة. واحنا طلبت مننا الدكتورة مايا كفروع ان كل فرع يعمل مبادرة ويستمر فيها بإذن الله ربنا قدرنا، ونفضل الحقيقة مستمرين. كفر الشيخ خدت مبادرة قرية منتجة، ان احنا نرجع القرية تاني قرية منتجة، المرأة الموجودة في الريف في بيتها تكون منتجة في انتاج الطعام، في انتاج انواع من المربات، من المخلل، المنتجات الصناعات اللي هي بتعتمد على الألبان، تربية طيور، تربية المواد، كل هذه الأشياء الحقيقة. وبنتعاون طبعا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر، بنتعاون مع كافة البنوك منهم البنك الزراعي المصري، طبعا بيعملوا قروض، ومعظم البنوك دلوقتي بقت بتعمل قروض صغيرة ومتناهيات الصغر للمرأة إن هي تعمل بيها مشروعات داخل المنزل. طبعا برضو موضوع المخبوزات ده الحقيقة موجود عندنا، عندنا طبعا صناعة الكليم والجبلان طبعا مشهورة بيها برضو محافظة كفر الشيخ. طبعا كل بقى الصناعات الغذائية الحقيقة، واحنا عندنا من اول تمليح الاسماك وحاجات كتيرة جدا الحقيقة في محافظة كفر الشيخ بتشتهر بيها. بدينا الحقيقة من 2017 وعلى مدار الثلاث سنين اللي فاتوا ان احنا بنعمل معرض سنوي لمنتجات المرأة تحت عنوان قرية منتج، وان شاء الله ان شاء الله بنحاول ان هو بدل ما احنا بنعمل معرض حتى لو قعد مثلا اسبوع او 10 ايام، احنا بنحاول ان شاء الله في 2020 بنأمل ان يكون في مكان دائم بإذن الله يتوفر للمرأة في المحافظة ان هي تعرض فيه منتجاتها بإذن الله بشكل دائم. واكيد تسويق المنتجات مهم جدا من خلال إقامة المعارض المختلفة. مهم جدا طبعا عملية التسويق، فالمعارض دي بتكون منفذ للمرأة ان هي تبيع منتجاتها وتقدر يكون لها دخل. برضو احنا بصدد في حتة تنمية المهارات، وبنتعاون مع جهات كتيرة جدا، أندية المرأة في التضامن وفي الشباب والرياضة، وأيضا الثقافة الحقيقة هتتعاون معانا في تنمية حرف يدوية للمرأة تقدر إن هي تنمي بيها دخلها حتى داخل بيتها، زائد بقى بعض الفرص اللي هي بنقدر إن احنا نتاحها لبعض الفتيات في التدريب على زي الصناعات زي التريكو والكروشيه. ده كله بنحاول إن احنا نرفع بيه يعني المستوى، أو تقدر المرأة تجد فرصة لزيادة دخلها وإتاحة الفرصة لها للمشاركة كمان في المنتجات دي، بتكون سعرها كويس بحيث إن هي الناس كمان تستفيد بيها داخل المجتمع المحلي. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. أنا معاكي علشان أقدم لك فنون كتير إحنا محتاجينها دلوقتي عشان نرجع زمن الأنوثة. زمن الأنوثة كنا زمان بنشوف كل السيدات اللي موجودين في مجتمعنا الأنوثة بتاعتهم بتعجبنا كلنا دلوقتي، حتى محتاجين نرجع ده، وده بحاجات بسيطة إحنا علينا نعملها، مش حاجات صعبة علينا ولا أي حاجة. أول حاجة عايزة أتكلم فيها طريقة قعدة كل البنات دلوقتي. أنا بشوف البنات وهم قاعدين في الكلية، في الكافيه، في ميتنج راحة تعمل شغل، بقت طريقة القعدة متشبهة بالولاد، وهي متخيلة إن ده ممكن يعجب كل اللي حواليها أو يعجب زمايلها في الجامعة. بالعكس، اللي بيحصل إن الولاد بيرجعوا ينقضوهم ويقولوا أنا كنت قاعد مع واحد صاحبي مش قاعد مع زميلتي أو قاعد مع صاحبتي. بقى بالعكس، بقت البنت دلوقتي بيتقال عليها صاحبي، الولد ما بقاش يعجبه ده، لأن الولد مهما كان في الآخر بيحب يرجع للأنوثة بتاعت مامته وبتاعت الجيل القديم. فأنا بقول بلاش وانت جاية تقعدي ترمي نفسك على الكرسي أو الكنبة اللي انت هتقعدي عليهم، ده بيخلي يبقى فيه مصدر صوت عالي في قعدتك، بيخلي الناس اللي حواليك ينفروا من طريقة القعدة دي. المفروض لما تيجي تقعدي ان انت تقعدي تمسكي أول الكرسي أو الكنبة اللي انت هتقعدي عليهم وتبتدي تدوري بالراحة لغاية ما تسندي ظهرك علشان ما يصدرش صوت من القعدة أو الرمية اللي انت بترمي نفسك بيهم على الكرسي ده. لما تيجي تقعدي في الجامعة، حتى لو بتقعدي على البنج بتاع الكلية أو على الرصيف أو على السور، اقعدي بس خدي وضعك كأنثى، بلاش القعدة اللي هو قعدة أنا وزميلي فإحنا الاتنين قاعدين شبه بعض. لما تيجي تحطي رجل على رجل، يا ريت لما تيجي تحطي رجل ارفعي رجلك قوي على ركبتك، بلاش عظمة رجل المشط الرجل محطوط على ركبتك زيك زي الولد اللي قاعد جنبك، لا نزلي رجلك ارفعيها كلها على رجلك التانية علشان تبيني ان انت بنت قاعدة حتى رجل على رجل. شكلك العام ده مكمل من مكملات أناقتك، بيزود أناقتك وبيزود أنوثتك وبيزود الإغراء اللي ممكن انتي تعمليه في وسط القعدة كأنثى. استنوني مع فن جديد وإتيكيت. كانت معكم داليا حسين. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.